الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سيصيبني في هذا اليوم أن ألتقي بكم في هذا البيت من بيوت الله عز وجل في هذا الشهر الذي أسأل الله تعالى أن يجعله ماهي عنه مباركا، وأن يجعله مؤمنا يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا اتباع العلم بالعمل، وأن يرزقنا الفقه في شريعته ودينه، إنه حميد مجيد. أيها الأخوات، إن طلب العلم للمرأة من فروض، طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة، وإن تحصين المرأة نفسها من الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام باب عظيم من أبواب العلم، لأن الشبهات لا تزول إلا بالعلم. وتحصين المرأة لنفسها من الشهوات بحضور مجالس الذكر التي تزيد الإيمان مطلب شرعي، لأن المرأة إذا حضرت مجلس يذكر الله فيه فنزلت الرحمة والسكينة والملائكة، فلا شك أن ذلك مما يزيد إيمانها، وزيادة الإيمان هو سلاح الأساس في مواجهة الشهوات. ونحن نعلم أن بلية النساء كما هي بلية الرجال أيضا هي الشبهات والشهوات. وأعداء الإسلام يعملون على خطين، خط إثارة الشبهات وخط إثارة الشهوات. والإثارة عندهم هي المنهج، بعث الشهوات الكامنة وتحريف الغرائز، وبعث الشبهات وإثارة الشبهات في أوساط المسلمين والمسلمات. إن الذي ينظر في الطبيعة، إن من ينظر في هذه الشريعة المباركة ليرى بجلال كيف راعت طبيعة المرأة، وليس ذلك بغريب، فإن الذي أنزل الشريعة هو الذي خلق المرأة، وهو أعلم بما يصلحها وبما يسعدها وبما يجعلها تسير على صراط مستقيم. أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم. ولذلك فإن اتباع شرعه واجب. ونحن إذا نظرنا في هذه الشريعة سنجد فروقا بين الرجل والمرأة في الأحكام تدل على أن الشريعة راعت طبيعة المرأة مراعاة واضحة جدا. الأصل في الأحكام أن المرأة مثل الرجل، إنما النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. ولكن هناك خصائص وأحكام خاصة بالمرأة في الإسلام. فرقت الشريعة فيها بين الرجل والمرأة لأجل طبيعة المرأة ومراعاة لحال المرأة، والله خلقها وهو يعلم أنها ضعيفة. إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فهي ضعيفة تحتاج إلى مراعاة. ولذلك فإن هناك تخفيفا كثيرا في هذه الشريعة، مثلا المرأة لا تصلي عند الحيض ولا تقضي الصلاة، ولا يجب عليها الصيام ولا يجوز منها في حال الحيض، ولكنها تقضي بعد ذلك في حال ظهرها. أسقطت الشريعة عنها الجهاد وجعلت لها أحكاما مراعاة لطبيعتها. والمرأة إذا أكملت ما هو مطلوب منها دخلت الجنة، والأشياء المطلوبة منها واضحة ومحددة إذا أطاعت المرأة ربها. اتقت المرأة ربها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها في جنة من أبوابها شئت. فالأشياء المطلوبة من المرأة واضحة ومحددة، وكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر يمكنها أن تفعل ذلك. أعداء الإسلام في المقابل يريدون المساواة بين المرأة والرجل، وأن يخرج المرأة عن طبيعتها التي خلقها الله عليها، ويريدون منها الاختلاط بالرجال. والحقيقة أن وراء ذلك خطة اليهود الذين يريدون إثارة شهوات العالم، ولا يوجد في عصر من العصور أن حصل مثل هذه الفوضى وإثارة الشهوات كما حصل في عصرنا. هذا عصر كشف العورات، هذا عصر الفواحش، هذا عصر الزنا، هذا عصر الاختلاط والتبرج وإزاء الزينة، هذا عصر حصل فيه من النحبات على الجنس البشري ما لم يحصل عليه في أي عصر مضى. ونحن المسلمون، نحن معشر المسلمين، قد رجينا في ديارنا، ووصل إلينا شر اليهود، ووصل إلينا ما تلقيه دور أبنائهم ودور أسلامهم وإنتاجهم، بل مدنهم السينمائية ودور أزواجهم وعروبها وفحشها، قد وصل إلينا كل ذلك في بيوتنا. بهذه الأطراف القضائية وبهذه الشبكة العنكبوتية وبهذه الأفلام، ثم سافرت العوائل المسلمة إلى الخارج واطلعت على ما في تلك الديار من ألوان الفساد، ونقل كثير من الشر إلى مجتمع المسلمين. وقام أجناد الكفرة بين أبناء المسلمين يثيرون الشبهات ويكتبون المقالات بأسماء النساء وبأسماء الرجال وبأسماء المستعارة، كل ذلك في معركة حلقة وحلقات من معركة كبيرة جدا بين المؤمنين والكافرين، صراع بين منهج الله تعالى وبين منهج الشيطان في الأرض. وقام أولياء الله وأهل العلم والدعوة بالهجوم المقابل والرجل، وصارت السجالات والرجود بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان واضحة المسلم في هذا الوقت. ومن هنا كانت لابد للمرأة المسلمة أن تحصن نفسها وأن تعرف أين قدمت ومن ثوابها ومع من تكون. لابد أن تكون مع أهل الخير ومع أهل الدين ومع أهل الإيمان، مع أهل الطاعة، مع أهل الالتزام بالإسلام، مع الدعاء إلى الله ومع الشيوخ. لا بد أن تؤازرهم في تلك المعركة التي يخوضونها. هذا من فقه المرأة المسلمة أن تكون عليه، وأن تتفهم طبيعة الموقف جيدا، وأنها في معركة حقيقية. نعم أنها ليست معركة تشعر فيها الأسلحة والسيوف والرماح ويلعن فيها الرقاب، ولكنها معركة مواجهات عقدية، مواجهات منهجية، مواجهات بالأدلة العقلية والنقلية. فلذلك الفقه في الدين ومعرفة الحجة والبيان من أهم وسائل المعركة وأسلحتها. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، والله يؤتي الحجة من يشاء من خلقه نساء ورجالا. وعائشة أم المؤمنين من أعظم الأمثلة في التاريخ على أن المرأة المسلمة يمكن أن تكون صاحبة حجة في النقاشات والردود رحمه الله. ولا شك أن منهج عائشة في التهذيب والتعليم والرجل والنقاش مثال محتذى وينبغي أن تتفقه فيه مثال هذه الأمة. فتعالى أيتها المرأة المسلمة في هذه الجولة في أحكام الشريعة لنتبين من خلالها هذه المراعاة في طبيعة المرأة في هذه الشريعة، ونعرض من خلالها على شيء من المعركة في طبيعة المرأة وحول طبيعة المرأة بين الشريعة والمنافقين. فنلحظ أولا في باب العبادات، وكما يقسم الفقهاء ويرتبون في باب الطهارة، أنه يمكن أثر بول الصبية التي لم تأكل الطعام، بينما يمرح أثر بول الصبي الذي لم يأكل الطعام عن إرادة وشهوة، تخفيفا بولع الناس وكلههم لحمل الصبيان. والله سبحانه وتعالى يعلم ترتيب هذا السائل الذي يخرج من الإنسان، فهو الذي شرع هذه المسألة، فهي قضية تتعلق بالخلقة وتتعلق بالمعاناة أيضا. فدور الرضيع تزلع الرضيعة يغتني في كل حال، وأما الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام لم يأكل عن شهوة وإرادة بعد، وإنما غالب ما يصل إلى جوفه والرضاعة، فإنه يكفي في بوله الرشد ولا يلزم الغسل كبوله. الختان واجب في حق الرجال على الصحيح ومن سنن الفطرة، واختتن إبراهيم عليه السلام وهو في 80 سنة بالقدوم، كما جاء في الحديث الصحيح لما ابتلاه ربه بكلمات وهي سنن الفطرة 5 في الرأس و5 في الجسد ابتلاه الله بها، فأتمها إبراهيم عليه السلام وأتى بها الكاملة، ومنها الختان اختتن على كبر سنه. وصارت ختان في الشريعة أمرا واجبا على الرجال، لكنه ليس كذلك في حق النساء، بل هو مكرمة لهن، إذا دعت إليه الحاجة عمر وإن ترك فلا حرج. وحتى في باب الزينة، هذا الرجل يحلق رأسه في الحج والعمرة، وكذلك فإنه إذا أراد أن يقوم بهذا النسك يؤجر على حلقه وسقوط شعره بالكلية، بينما المرأة تقص قصا ولا تحلق حلقا، وحلاقة رأسها حرام عليها، لا يجوز لها حلاقته. ولا شك أنها مراعاة لشعر المرأة الذي هو من أعظم زينتها. وكان نساء المسلمين والعرب القديم يطيلون الشعر، فصار غالب نسائنا اليوم يقصرونه ويتشبهن بالرجال فيه إلى درجة كبيرة، حتى صار شعر المرأة ملعبة تلعب به هؤلاء الكوافرات في صالونات التزيين والتجميل، ويقص قصات غريبة لا تدري المرأة معها كيف تأخذ من شعرها في الحج والعمرة. وتحتار ماذا تفعل في هذا الشعر. ذلك فيما قوروه لها من أن هذا الجمال، وصارت حتى مقاييس الجمال مختلفة، وصور للمرأة أن الجمال في قص الشعر بهذه الطريقة التي تشبه الرجل. وعلى أي حال فإن تحريم حلاقة المرأة لشعرها خاص بها دون الرجال، وكذلك فإن المرأة لا يجوز لها أن تمس طيبا تنتشر رائحته في خروجها إلى الأسواق منعا للفتنة، بخلاف الرجل الذي يتعطر بما يشاء. ولا يجوز للمرأة أن تتعطر وهي ذاهبة إلى المسجد، فكيف وهي ذاهبة إلى مكان آخر أقل شأنا وأقرب إلى الوقوع في المحظورات من المساجد. وتخبض المرأة يديها ورجليها وتنفش بالحناء لأنه زينة في حقها، ومراعاتها للدين لفعلها مطلوب، وتزينها له مطلوب. وكثير من النساء عكسن الآية فيتجملن للخروج من البيت ولا يتجملن لأزواجه. والرجل الذي يخبث بالحناء متشبه بالنساء ملعون إلا بضرورة علاج كفضع القدمين بالحناء عند الألم كما فعله عليه الصلاة والسلام، ولكن لو خبض يديه فإن ذلك نوع من التخلي. ويباح للرجل أن يخبض شعره الأشيب بالحناء ولكن لا ينتش ولا يخبض يديه ولا بشرته، لأن هذا من طبيعة النساء. راعت الشريعة هذا فأباحته للنساء، بل إن المرأة إذا تزينت لزوجها تؤجر على وضع زينة للزوج، وتأثم على وضع زينة للأجنبي. وراعت الشريعة كذلك في لباس المرأة أن يستر زينتها الظاهرة وأن يستر زينتها الخفية، وما لا بد أن يظهر مثل ظاهر الحجاب في الخارج. لا يمكن المرأة أن تلبس لباسا خفيا، فإن قوله تعالى إلا ما ظهر منها أي إلا ما لا بد من ظهوره، كلون العباءة من الخارج. ولذلك لا يجوز أن تكون مطرزة ولا مزينة ولا مدرفشة. ويجوز للمرأة أن تلبس الحرير والذهب وتتحلى بما شاءت منه، وأما الرجل فلا يحل له أن يلبس ذهبا ولا حريرا ولا مطارا ولا أسيرة ولا حلقا في آذانه في أذنيه ولا يعلق على قدره، بينما المرأة تلبس ما تشاء من هذه الزينة. ويباح للرجل خاتم الفضة. ولأجل إيجاد الفرق بين الرجال والنساء، الفرق الذي يصر العلمانيون المنافقون في عصرنا على إزالته ونصر نحن على تحقيقه وإيجاده والمحافظة عليه، لأجل ذلك لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال والنساء، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، أو لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، لأن الشريعة تريد المحافظة على الفرق. وهؤلاء يريدون إزالة الفروق، يريدون المساواة في كل شيء. فلذلك يلبس شبابهم الأطراف والأساور، ويلبسونها حتى في أماكن عزيزة، في السرة وفي الأنف وفي أماكن أخرى، ويثقبون الجلد عند السرة يلبسون، يخرجون متعرين الصدر والبطن لابسين تلك الأساور والحلق التي تثقب هذه المواضع منهم، مثل تهذيب وتشويه وتشبه، ويعتبرون هذه الموضع ويكلم شبابنا هؤلاء كفرة. ليست مراعاة الشريعة للمرأة في أمور الدنيا في قضية الحروب ليست مقتصرة على أمور الدنيا، بل حتى الأمور العبادية، وليست الأمور الدنيوية فقط، الأمور العبادية هناك فروق واضحة حتى في التشريع حتى في الأحكام. فالمرأة لها عورة في الصلاة تختلف عن عورة الرجل، كلها عورة إلى الوجه واليدين. الرجل عورته بين السرة والركبة. طيب لو المرأة كانت في قعر بيتها والنور والنور مطفئ، نقول لابد أن تكون ساترة. ما هو من بعض الصوفية بعض الضالات من طائفة الخبيثيات الظالمات المبتدعات عندهن فتوى من إحداهن بأنه يجوز المرأة أن تصلي عارية في غرفتها إذا أغلقت النور. تصوري فهذا الفرق الذي جاءت فيه الشريعة في لباس المرأة في الصلاة حتى وهي وحدها. لا بد أن تكسر بدنها وهي واقفة بين يدي ربها متأدبة بين يدي ربها، مع أن الله يراها يراها ولا يخفى على الله شيء، يرى ثيابها ويرى جسدها كلها، لكن أدب مع الله في الوقوف بين يديه أن تكسر بدنها إلا الوجه والكفين. وتلبس زرعا وخمارا في الصلاة حتى تخمر رأسها، وترخي الإزار وترخي الثياب على القدمين لتكسر ظهور القدمين. والمرأة في الأذان لا تؤذن ولا تقيم في المساجد ولا تعم الرجال ولا تجهر بالقراءة في الصلاة، وإذا حضرت الجماعة تكون في صف وحدها خلف صفوف الرجال. وشرط صفوف النساء أولا، بينما الرجال على العكس شر صفوفهم أو آخرها، وخير صفوفهم أولها. أما النساء شر صفوفهم أولها. صلاة ومسجد، ما أحد مفترض أن يكون مضطر لأي شيء آخر غير الصلاة، لكن مع ذلك شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. وإذا خرجت إلى المساجد لا تتزين ولا تتعطر وتخرج تفلة. لماذا؟ مع أن أماكن العبادة الشيطان أبعد ما يكون عن المرأة في مثل هذا، لكن يأتي ويوسوس ويغني. وفي صلاة التراويح في كثير من المساجد فتن ومحرمات تقع من المساجد. أما إذا صلت المرأة وحدها فإنها تقيم الصلاة وتصلي. لو أن امرأة تصلي خلف زوجها أو المرأة تصلي خلف الرجال فأخطأ الإمام، ما تنبه المرأة بفوتها، ما تنبه بفوتها، وإنما تنبه بضرب كفها باليد الأخرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تصفق النساء، تصفق النساء تضرب على ظهر كفها بكفها الآخر، ليعلم الإمام أن هناك قطعا قد حصل. ولا تتكلم ولا تقول سبحان الله، مع أنه ذكر سبحان الله والصلاة، لكن بالرغم من كل هذه الأجواء العبادية والإيمانية لا تتكلم المرأة بكلمة، وإذا صار شيء تضرب على ظهر كفها. لماذا؟ لماذا كل هذه الإجراءات؟ لأن الشريعة تريد العفاف وتريد تحقيق الطهر في نفوس البشر نساء ورجالا، وأي باب للشر تسده أي باب الشر تسده. المرأة لا يستحب لها الذهاب إلى المكان، لكن لا تمنع إذا أرادت، وقد يكون في الذهاب خير من جهة سماع القرآن من الإمام، سماع دروس محاضرات وبيتها خير لها، ويؤكد عليها في حضور صلاة العيدين، لأنه لابد للمرأة من رؤية المسلمين، مجتمع المسلمين، تجمع المسلمين، في خير وبركة تنزل في صلاة العيد، لا تحرم منها المرأة، بالذات في صلاة العيد، لا صلاة الجمعة، لا صلاة الجمعة، بالذات في صلاة العيد في تأكيد شديد على المرأة بالحضور، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني واضح الشريعة مع كل الإجراءات، لا تريد أن تخضع المرأة تماماً عن مشاهد الخير، لا، يبقى لها في السنة على الأقل مرتين تشهد تجمعاً إسلامياً، على الأقل مرتين تشهد تجمعاً إسلامياً، ولو كانت حائضة، ولو كانت حائضة تأتي ولا تصلي، لا تقرب المصلى، تجلس في السيارة أو في أي مكان قريب تشهد، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. معناها الشريعة إذا تريد أن المرأة تنظر إلى التجمع الإسلامي ترى عظمة هذا الدين، هذه الشريعة، في هذا التجمع الذي يجتمع فيه أهل البلد، لأن صلاة العيد لأهل البلد. فإذا هناك مصالح راعتها الشريعة في هذا، وكذلك يمكن أن نرد من خلال هذا على من يقول يعني أنتم تريدون الاستقبال على المرأة في البيت، يعني أنتم لا تريدون أن تشهد خيرا أبدا ولا اجتماعا، نقول لا، هذه صلاة العيد مثال على أن الشريعة لا تريد أن تقطع المرأة من مشاهد الخير، ولكن الشريعة تريد تراعي مفاسد الجانب المقابل، ولذلك قال صلاتك في بيتك خير لك. وأين قال لمن؟ لصحابية تريد أن تصلي وراءه ووراء أصحابه الشرفاء في مسجد المدينة الذي الصلاة فيه بألف صلاة. ولذلك المرأة ترى فرق أحيانا في قضية الطواف وركعتي الطواف بعدها، لأنها مشروعة لها، مشروعة بخلاف صلاة الجماعة مثلا، فإنها ليست مستحبة لها، وصلاة في البيت أفضل. كذلك التراويح، كذلك التراويح، تأتي المسجد تصلي التراويح، صلاتها في بيتها أفضل، لكن يباح لها الإتيان بشروط صلاة التراويح. وصلاة التراويح مما يسمع فيه جزء كبير من القرآن، وعدد من النساء قد لا يكون عندهن نطق صحيح لعدد من الآيات. طبعا في القرآن يقرأ الصادقين والقانتين والمنافقين والمستكبرين والأسحار، يا شيخ كيف الصادقين والقانتين والمنافقين والمستكبرين والأسحار؟ كان مكتوب كذا، لكن مكتوب المنفقين، لكن هذا فبعض الناس فعلا عندهم قراءات خطأ، وربما إذا سمع القرآن من قارئ مجيد في صلاة التراويح يتصحح عنده كثير من الخطأ. وفي مسألة الجنازة أو الجنازة تكفن المرأة في خمسة أثواب، مع أنها ماتت وخرجت روحها، ما بد، لكن زيادة بالحج. نلاحظ كيف تحرص الشريعة على مزيد من الستر، ويريد هؤلاء المجرمون أن تتفسخ زيادة. الشريعة تقول أضيفوا ثوبين على المرأة في التكفين، ثوبين الرجل في ثلاثة، المرأة له في خمسة. وهؤلاء يقولون انزع انزع الحجاب الوجه وشوي الشعر وهكذا القدم والكف والحشرة والشمرة والكم والشمر يتوسع إضافة أشياء وفتحات في أماكن وشفافية في أماكن واسعة. بالموت خمسة أيام إن والجثنة بهن ورقتهن وشدة عاطفتهن. ولذلك الانهيار للمرأة في المصائب أكثر من الرجل، هذا واضح. المرأة تنهار في المصيبة أكثر من الرجل، ليس بالضرورة كل امرأة، قد يوجد بعض النساء عندهن تناسب أكثر من بعض النساء، لكن ما هو الأكثر؟ أن الرجل أشد في التحمل وأكثر في الصبر، ولذلك يشرع للرجال ليس فقط يجوز، يشرع لهم زيارة المقابر، زور القبور، فإنها تذكركم الآخرة، والنساء لا، لا يجوز لهن أصلا أن يأتين المقبرة على الراجح من أقوال أهل العلم. ولعن زوارات القبور والرواية الأخرى زائرات القبور يوضح هذا. ولو اجتمعت جنائز رجال ونساء ماذا يفعل الإمام؟ من يقدم إليه؟ عنده امرأة ورجل، جيء له بجنازة امرأة وجنازة رجل، ماذا يقدم؟ جنازة الرجل تلي الإمام، ووراءها جنازة المرأة تلي القبلة، ويقف الإمام في صلاة الجنازة على المرأة حيال وسطها وعلى جنازة الرجل عند رأسه. هكذا ورد في السنة. وقال التابع الإمام احفظوا، لما صلى الصحابي هكذا قال هكذا رأيت من صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال احفظوا احفظوا هذه السنة. وسط يقف الإمام يجعل وسط سرير الجنازة، يكون وراء وسط سرير الجنازة ويكون وراء رأس الرجل، الحالة الأولى جنازة المرأة والحالة الثانية جنازة الرجل. في الزكاة المال حكم مبني على قضية النفقة. الرجل لا يجوز له أن يدفع زكاة ماله لزوجته لأنه مكلف بالنفقة عليه شرعا، والنفقة عليه واجبة، فلا يجوز أن يكتفي الواجب الذي عليه بزكاة ماله. لكن المرأة لأنه لا يجب عليها نفقة زوجها ولو كانت غنية وهو فقير، فلو افتقر الزوج واحتاج والمرأة عندها زكاة يجوز أن تعطي زكاة مالها لزوجها. وفي الصوم لا تصوم المرأة إلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، يعني حق الزوج واجب والصيام النافلة مستحب. وفي هذا اليوم قد كان ورد عندي بعض الأسئلة في هذا اليوم، سألت الشيخ محمد بن صالح العثيمين على النوافل التي يحق للرجل أن يمنع منها المرأة والتي لا يحق له، فأجاب ما ورد في الشريعة فيه لوجوب الاستئذان مثل حج النافلة وصيام النافلة، ما يجوز للمرأة أن تصوم إلا بإذن الزوج. وكذلك لا تعطله أو لا تمنعه من الاستمتاع بقيام ليل طويل أو صلاة نهار كثيرة، ومن حقه أن يأمرها بالمجيء وتقضي حق زوجها ثم تكمل صلاة الليل أو ما شابه، لكن لا يجوز له أن يمنع من السنن الرواتب مثلا، لا يحق له أن يمنع من السنن الرواتب لأنها لا تتعارض مع حق الزوج، هي كلها خمس دقائق أو عشر دقائق ما تتعارض مع حق الزوج، لكن الصيام قد يكون له بها حاجة في هذا النهار الطويل الذي تصومه، الحج قد يكون له حاجة في أسبوع أو عشرة أيام أو أسبوعين، ومن قديما شهر شهر وهذا أكثر تغيب عنه، ولذلك ما تخرج إلا بإذنه ولا تتعبد هذه الأزمة بإذنه. لكن لا يحق له أن يتعشف ويمنعها من ركعات أو من عباد أو شيء قليل، صدقة قليل لا تضرها ولا تضره، لا يمنعها من ذلك. والمرأة في الحج يشترط لها المحرم، وأي حج عبادة، ذكر لله، اجتماع الأخيار الذين جاءوا من ذكر الله، ومع ذلك ما تسافر إلا بالمحرم حتى في الحج. إني كتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتي. طيب، ما كان الذين خرجوا للحج قافلة؟ الناس اللي خرجوا المدينة إلى مكة للحج، الصحابة اللي خرجوا للحج، خرج كل واحد وحده ولا خرج قافلة؟ معروف من زمان ومن قديم في المدن الإسلامية حجاج بغداد يخرجون في قافل، قوافل حجاج دمشق في قوافل، حجاج مصر في قوافل، ويقول جاء ركب الحاج المصري، جاء ركب الحاج المغربي، جاء ركب الحاج الشامي، وهكذا قوافل. فالآن تأمل، رجل يريد أن يذهب للجهاد ما هو جالس في بيته، والمرأة ستخرج مع قافلة، قافلة مع صحابة السفر في حج، ما هو تمشية وسياحة وفساد، ومع ذلك يقول أسرة الجهاد حج مع امرأتك. والآن يأتي بعض الفاشقات تكتب الجريدة: إلى متى يتسلط علينا الرجال؟ إلى متى يجب أن يكون معنا رجل في السفر؟ إلى متى لا نستطيع أن نخرج إلا بمحرم؟ إلى متى وصاية الرجال علينا؟ متى يأتي اليوم الذي نسافر فيه بحريتنا؟ متى يأتي اليوم الذي يصير المجتمع فيه وعي، لاحظ ارتقاء في الوعي وتفتح، ويسمحون لنا نذهب من غير وصايا من رجل ومرافقة من رجل وخفارة؟ يقولون أن الرجال معنا خفارة، ما تثقون بنا، ما عندكم ثقة بنا، خلونا نروح نسافر بدون محرم، ويعتبرون محرم رجعين وخفارة. سبحان الله، حراسة. نعم حراسة، اي والله حراسة. الشريعة تريد الرجل أن يحرس المرأة، نعم أن يحرس المرأة تريده خفيرا عليه، نعم، وهذا يعني تخلف أو رجعية، أو هذا خيانة للمرأة وإكرام لها ودفاع عنها وحماية من أجلها. يدورون حمايات الآن بفلوس، يشترون حمايات، يشترون شركات حمايات الآن، رجال معهم حمايات بدي فارغ الذي يسمونه. والآن هذا الشريعة حطت واحد حماية المرأة، لا حماية، ما تسافر المرأة إلا مع حماية. وهؤلاء يقولون متى نسافر على كيف من غير رجال؟ إن هو إلا الفساد والذهاب إلى جهنم. وإذا لم تجد المرأة محرما فإنها لا تحج أصلا، ويسقط عنها الحج. حتى تجد المحرم، ولا تخرج لحج نافلة ولا عمرة نافلة إلا بمحرم، لا الفريضة ولا النافلة. وفي الحج النافلة وعمرة النافلة لا بد من إذن الزوج. ولكنني كما قلت قبل قليل، حتى شوف هذه المسألة مهم، فهمها مهم يا أيها الأخوات، لأن الكلام الذي يكتب الآن من قبل المنافقين يضرب على وتر الحساس، وهو إلى متى وصاية الرجل؟ وإلى متى الرجل كتم يكتم أنفاس المرأة؟ وما تخرج إلا بإذن، ولا تروح إلا بإذن، ولازم محرم السفر، ولا وممنوع الخلوة، وممنوع. يريدون أن يعرضوا القضية على أنها كتم أنفاس، تقييد، مراقبة التحركات، عدم ثقة. النبي عليه الصلاة والسلام نثق فيه أم لا؟ هل صافح امرأته؟ البيعة في البيعة، البيعة وهي حاجة، البيعة هي حاجة، ضرب الكف بالكف إعطاء الميثاق. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة القتل، مع أنه أطهر ناس نفسه. تشك يعني أنه عليه الصلاة والسلام عنده شيء من هذا في رغبة في شيء؟ معاذ الله. ومع ذلك ما مست يده من امرأة القتل، ولا خلى بامرأة، خلى بامرأة أو مست يده من امرأة. طيب لا، يعني هذا من غير ثقة فيه أبدا. الالتزام بالحكم على الجميع، هذه شريعة ودين. ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو الإسلام لله تعالى. فهؤلاء لا بد أن نعرف الحد المخطط، ولا بد أن نعرف منافذ أهل الشر، منافذهم بعد الضرب على هذا الوتر. يصورون قضية للمرأة قضية ضغوط وكتم أنفاس وتقييد الحرية، فمتى تتخلصين من الرجل ومن محرم الرجل ومن المحرم ومن قضية الخلوة ومن السبب ومن كذا؟ لكن بالرغم من هذا لابد أن نقول انظروا كيف جعلت الشريعة في بعض الأحيان إذن الزوج غير واجب. فلو أن المرأة لم تحج الفريضة ورفض زوجها أن يذهب معها وتوفر لها محرم كأخيها وأبيها ومنعها زوجها من الذهاب للحج، فلا يعتبر إذن في هذه الحالة ولا تمتنع من الذهاب، بل تذهب لو كان زوجها غير قابل ولو بغير إذن، لأن الله أمرها والشروط توفرت وأمر الله يقدم. وما دامت الشروط توفرت فالقعود عن الحج معصية ولا طاعة لمخلوق الله. فإذا قال واحد يعني أنتم الإسلام عندكم كل تحكم أبد، الرجل يمشي المرأة بالرباط كنتم لا تعال، ليس كذلك. من قال هذا؟ الرجل لو أمر المرأة بمعصية المرأة لا تطيعه، الرجل لو قال المرأة ما تصحيني بالصلاة صحيني، الرجل لو قال المرأة ما تحج الفريضة وعندها محرم تحج، الرجل لو قال ما تزكي تزكي. ما هي المسألة يعني؟ المسألة هي طاعة الله، وليست يعني ليس الزوج هو يطاع 100% في كل ما أمر، لا، المسألة هي حدود، والمرأة لها اعتبار، تتصدق من مالها، صح تراعي زوجها وتستشير أحسن، لكن على قول جمهور أهل العلم تتصدق من مالها هي، مثل ما ألقت النساء الأقراص والأساور في حجر بلال وثوب بلال لما دعاهن عليه الصلاة والسلام الصدقة في العيد، ولا سألنا واستشرنا. إذا المرأة تتصدق من مالها، ما هي فليست مثلا تحكم 100% من الرجل كيفما يشاء، لكن الذي قال في الشريعة الرجل يتحكم فيه يتحكم فيه، وترضى هي بالتحكم وتذعن لأمر الله. قال ما تخرج من بيت زوجك إلا بإذنه، خلاص ما تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ما تصوم نافلة إلا بإذنه، ما تصوم نافلة إلا بإذنه، ما في حج نافلة إلا بإذنه، ما تحج نافلة إلا بإذنه، وهكذا. هذا الرجل يتجرد من المخيط في الحج، جوارب ما فيه، المرأة تلبس المخيط وتلبس الجوارب، لكن حتى تحس بالفرق أيضا بين لباس الحج يعني كيف تحس بالإحرام؟ إن الآن الرجل يحس بالإحرام، ما في مخيط، منزوع كل شيء إلا إزار ورداء، يحس إن في إحرام وفيه، لكن المرأة أيضا تحس، ما في تفرجات ولا نقاب ولا طيب ولا قفشعر ولا أظفار ولا إلى آخره، حتى بالثياب، وليس فقط بترك النكاح والبعد عن شهوة الزوج وإلى آخره، وأيضا حتى بالثياب، مع الأمر بالتستر، لكن قال لا نقاب ولا قفشعر. لا تلتقي بالمحرم المرأة ولا تلبس القفازين، وتستر كفيها بأكمام عباءتها، وترفي غطاءها على وجهها دون نقاب. راعى الفتنة بصوتها، قال المرأة ما تجهر بالتلبية في الحج والعمرة والصبية. راعى أن لا تتكشف، قال المرأة لا تطبع، المرأة لا ترمل، المرأة لا تهرول بين العلمين الأخضرين في السعي. راعى بعدها قال الجهاد واجب على الرجل، فرض عين إذا دهم العدو البلد أو استنفر الإمام أو إلى حالات معروفة، وقد يكون فرض كفاية. وقد يكون مستحبا، لكن المرأة لا تخرج بحارس الجيوش، لكن تخرج بالمداواة السقيا إذا ضعت حاجة لحمل السلاح حملت، لكن ليس هو الأصل. وعلى هذا يحمل حديث الصحابية التي حملت الخنجر، هذا إذا صار حاجة دخل عليها، دخل استبقى في الصفوف، وصل العدو إلى أواخر جيش المسلمين، وصلوا إلى خيام النساء، عند ذلك المرأة تحمل السلاح، لكنها تخرج مقاتلات في الجيش لا، لأنه سهل أن يأخذها العدو، وإذا أخذت من النساء المسلمات شرعي عند الكفار مصيبة. طبعا المرأة أضعف، يعني إذا قاتلت رجل فتتكشف لابد القتال في حركات كثيرة. فراعى ذلك سبحان الله عز وجل في شريعته هذه التي تراعي، حكيم في شريعته التي تراعي، تراعي طبيعة المرأة، وهؤلاء يقول أبد مساواة. في عندنا مجندين ناخذ مجندات، في عندنا طيارين ناخذ طيارات، طيارات وعلى طيارات، ما في مراعاة لا عقد ولا دين ولا حكمة. وإذا إذا نجحت امرأة في طيران قالوا ما النساء أثبتنا، أثبتنا جدارتهن. يا أخي على كم مثال أثبتنا؟ يأخذون الشاب، هذه من المواطن التي قلت يجب أن نعي فيها مخططات المنافقين الذين يكتبون يدسون المطايا. يأتون إلى امرأة نجحت من حالات الشاذة، يعني صارت وزيرة ولا صارت قاضية ولا صارت طيارة تطير بطائرة، يقول لا ليس أثبتنا جبارتنا، على كم حالة أثبتنا جبارتنا وعلى إيش؟ ثم أثبتنا جدارتهن في أمر مخالف لفطرتهن وواجبهن الأساسي. فهو حال امرأة في طيارة ولا مضيفة، هذه وين يقر لها قرار؟ ولا أي أسرة تبني هذه؟ وأي أولاد تربي؟ كل يومين ثلاثة رحلة، تغيب يومين ثلاثة، تجي يومين ثلاثة، وتروح يومين ثلاثة، خلاص الرحلات الطويلة ثم نزول في فندق، ومبيت يوم يومين تجي على الرحلة الأخرى، أي بيت هذه تستعمل أين؟ فلعلك هؤلاء يعني كثرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. جدارة المرأة في بيتها وحق زوجها وأطفالها وأولادها، وليس جدارتها في مضيفة الطيران كمثالية الحافلة عاملة في فندق كاونتر احتفال سنترال التليفون ترد على الرجال وعلى الناس نحن الآن من غير هذه ولسنا خلطانين في فساد في بيوت بيوت المسلمين في الداخل. تريد أن تخرجهم على الكاونتر؟ سبحان الله سبحان الله. فعلا الذي ينظر إذا نظر بعين العقل والبصيرة والشريعة فعلا يستغرب من هذا الثمار الذي يريدون إيصال المحرمين. والمرأة حتى الكافرة سبحان الله ما تقتل في المعركة في الحروب، ما يجوز يعني المقاتلين المقاتل المسلم يدخل بلد كافر يعمل السيف في النساء، ما يقتل النساء إلا إذا كانت المرأة الكافرة حملت سلاحا أو أعانت على قتال المسلمين برأي أو مكيدة، عند ذلك تقتل. لكن أصلا ما يجب كذا تقتل في نسائهم بدون أن يعملن شيء، مع أن امرأة كافرة لكن نهينا عن قتلها. وعمل المرأة الذي قلنا الذي أشرنا إليه أيها الإخوة، عمل المرأة الأصل في الإسلام أن المرأة لا تعمل، خذوها واضحة وبدون مجاملات وبدون لف ولا دوران وبصراحة. الأصل في الإسلام أن المرأة لا تعمل وقرن في بيوتكن، وأن الرجل هو الذي ينفق عليها وليست مكلفة بعمل، لأن ليست مكلفة بالنفقة أصلا. هذا الأصل عملها الأساسي إقامة أسرة، تربية أولاد، حق الزوج، تعبد ربها وتطيع زوجها وتصلي خمسها وتصوم شهرها وتموت وتدخل الجنة، تموت زوجها عنها راضي، إذا ما زوجها عنها راضي دخلت الجنة. المسألة واضحة. وهؤلاء يقولون تعمل تعمل العمل العمل، نصف المرء مجتمع معطل، نصف الحلال الآن نصف رجال ما هم حاسبين وظالمين، يقول يسلطون النساء على الوظائف. ولا وليس على الوظائف النسائية، يقول الله مثلا الرجال ما يدرسون في مدارس البنات، هذه فقط النساء، لا وفي مجال كل المجال هندسة طيران فنادق سياحة أي شيء نساء. طيب أجل يصير على كلامهم النصف الثاني معطل الآن، انتبهوا ترى ممكن نصير إلى هاوية، يصير نصف المجتمع معطل بس النصف الرجالي ونصف النساء شغال، الذي لا يجب عليه أن يشتغل أصلا ولا يجب عليه نفقة هو اللي يشتغل، والرجال الذين يجب عليهم النفقة ما يشتغلون ولا يحصل وظائف. وحيث أن المرأة قد تتعرض لما يخيف من العمل، مثلا ليس لها عائل، أبوها مات، ليست متزوجة، زوجها فقير، زوجها فقير، زوجها مقعد، ولية يتامى، حيث أن الحاجة قد تدعو للعمل، قد تدعو عمل دعوي مهم جدا في مكان نسائي مثلا، عمل إذا قامت به المرأة شدت الاختلاط، شدت الاختلاط لاحظ في مكان نسائي في مصلحة شرعية واضحة كبيرة. أي في هذه الحالة هنا المرأة قد تحتاج للعمل أو يكون من المحمود أن تقوم بهذه الوظيفة. وعند ذلك تأتي قضية الشروط الشرعية في عمل المرأة. أولا إذن الزوج، الرجال قوامون على النساء، قال ابن كثير رحمه الله أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجها. فإذا كان رئيسها فلا يجوز أن تخرج من مكان العمل إلا بإذنه، وأين مكان العمل البيت. أنت الآن تخرج من الدائرة يا أخي، أنت تخرج من الدائرة غير إذن الرئيس، تخرج من مكان عمل غير إذن الرئيس، كذلك المرأة ما تخرج من مكان العمل غير إذن الرئيس، ومكان العمل هو البيت بالنسبة لها والزوج هو الرئيس. فإذا أول شيء لا بد من الإذن، ثانيا الحجاب الكامل لا مفاتن ولا زينة وقل من يفعل ذلك، ثالثا عدم الخلوة، هو تجد في مكاتب شركة مع رجل حتى في مصعد ما يجوز الخلوة في مصعد على نصف دقيقة لأن احتمال أن يحدث فيه شيء والشيطان يعرف كيف يؤدي دوره. رابعا أن لا يكون عملها وسيلة لفساده كالالتزام بها والاختلاط، وإذا أدى إلى الفاحشة والخنا يجب على وليها أن يمنع عن العمل. وخامسا أن لا يخرج عن العرف والعادة، فلا يحق من كرامة أهلها عرفا ويلحق بها بهم عارا. بعض النساء إذا خرجت إلى أعمال معينة ترى أهلها بين الناس تنحط قدرهم، فيجب أن يكون عملها لا يخرج عن عرف العادة. وسادسا أن لا يكون عملها سببا في ضياع أطفالها، كفى المرء من أن يضيع الأولاد. وسابعا أن لا تكون معتدة من وفاها إلا عند الضرورة طبعا. وثامنا أن لا يشكل عملها خطرا، أن لا يشكل عملها خطرا على أو ضررا على حملها أو صحتها. وكثير من الأعمال فيها خطر على المرأة في حملها وصحتها. وإذا استمرينا أي أخوة الكلام في الفروق في الولايات، كيف المرأة لا تتقلد الوظائف العامة، تتقلد وظائف ممكن لكن ليست الوظائف العامة كالوزارة والقضاء والإمارة. المرأة في أبواب الإرث والدية وغيرها لها أحكام خاصة راعت الشريعة فيها أن راعت الشريعة فيها أن الرجل إذا مات صارت المصيبة بوفاة أعظم فجعلت له دية أكثر، لأن الجنود إذا مات الأب إذا مات جعلت له دية أكثر، فلا يقال الشريعة ظلمت المرأة وأعطتها نفس الدية، يعني المرأة مفتقرة يعني نفس، لا نقول وراها حكم، المسألة فيها حكم. الرجل بوفاة مصيبة عظيمة في النفقة، المرأة إذا ماتت ليست مصيبة عظيمة في النفقة مثل الرجل، ولذلك صار في اختلاف في الدية واختلاف في الإرث. الرجل يجمع مال يتكلف على الزواج، المرأة ما تتكلف أصلا، هو الذي يعطيها المهر، فصار في تفاوت في الإرث، كل مراعاة للطبيعة لطبيعة المرأة. نكتفي بهذا القدر من الكلام عن طبيعة المرأة بين الشريعة والمنافقين، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين ومعرفة وتبين أساليب المنافقين ومعرفة أديب المجرمين لنجتنب. ونسأل الله عز وجل عيشة سعيدة وميتة حميدة إلا سميع مجيب. تقول هذه السائلة: كنت صائم بشهر رمضان فعطشت وحاولت أن أتم صيامي فلم أستطع فشربت ماء وأتممت صيامي إلى الإفطار، ثم صمت اليوم الذي أفطرته، يجب عليها التوبة إلى الله ولا يجوز للإنسان أن يشرب إلا إذا أشرف على هلكه، إذا أشرف على هلكه. أما مجرد العطش الشديد الذي لا يشرف على الهلاك لا يبيح لها الإفطار، فعليها التوبة إذا ما كان في ضرورة، عليها التوبة وإقامة القضاء. إذا قامت القضاء قبل مجيء رمضان الذي بعده فليس عليها شيء آخر غير التوبة، وإذا أخرت إلى بعد رمضان التالي فإن عليها كفارة كفارة الطعام مسكين عن التأخير. في أي يوم من الأيام جاءت أختي الصغرى تحمل مبلغ المال وسألتها من أين لك، طبعا الجواب السابق هذا لمن المرأة الكبيرة البالغة، أما البنت الصغيرة إذا عطشت تشرب. في يوم من الأيام جاءت أختي وهي تحمل مبلغ المال وسألتها من أين لك هذا المال، فردت وجدته في الشارع واشتريت لي قطعة ذهب، وبعد مضي أيام اكتشفت أنه سرق من جدتي، هل المال الذي اشتريت به علما أن جدتي متوفاه هل أتصدق لي عنها؟ نعم، هذا حق جدتك تعطيه لورثتها، لورثة الجدة. ربي تقول: رزقني الله بسبع بنات ودعيت ربي بأن لا أنجب بنات، هل علي إذن؟ يعني ادعى الله عز وجل ان يرزق في ذكرا تقر به عينك وعينك لا شك وليس الذكر كالانثى. فليس حراما ان تسال المراه ربها ذكرا، ما هو حرام اساليه ذكرا، لكن الحرام هو التسخط المدين هنا. يعني واحد قال للزوجة، لزوجة رجالة من سبع بنات، قال البنت سبحان الله الله لا الله عز وجل يرينا أشياء في الواقع. واحد قال لزوجة رجالة أربع بنات، قال لو جبت بنت ثانية وجبت بنت خامسة ترى فوزيها المسجد وأرضيها. جابت بنت خامسة، أخذ البنت راح المسجد، جاء تحين غفلة الناس، فتح الباب يحط البنت والمؤذن على رأسه. أنت يا كذا يا كذا، أجل أنت اللي أحيانا أشوفك تجيب الأولاد ترميهم في المسجد، وهذه البنت أجل فيه البنت هذه اللي جات قبلك الآخرين، أجل أنت اللي تجيبهم واحدة ورا واحدة، تعال تعال تعال. فالرجل سبحان الله تعب من الموقف وأخذ بنته والبنت الأخرى التي كانت وضعت قبل قليل، ورجع إلى البيت ويعني تعب وتاب إلى الله. المهم بعض الرجال عندهم قلة عقل فعلا، إيش هو المرأة المسؤولة عن هذا؟ يمكن يروح يتزوج عليها وتجيب له بنت الثانية بعد، ما في قواعد هذه المرأة ما تجيب العيال، ما تجيب البنات، ما تجيب الأخوات.